اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين جميعا من الفائزين. أيها الأحبة الكرام، في الأسبوع الماضي تكلمنا بعون الله جل وعلا وتوفيقه ومنته حول بداية سورة النبأ، السورة المكية التي هي تعداد آياتها 40 آية، وبينا بفضل الله جل وعلا معنى بسيط من أمر جليل عظيم يريد الله عز وجل منا أن نعلمه، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا وجعلنا الليل لباسا وخلقناكم أزواجا، ابتداء من قوله جل في علاه عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. توقفنا عند قول الله جل وعلا والجبال أوتادا، وبينا أيضا قليل من كثير معنى الجبال أوتادا. وبعون الله جل وعلا في هذا اليوم أخوض بحضراتكم في قدرة أخرى من قدرات الله جل وعلا، وفي نعمة أخرى ومنة أخرى من نعم الله ومننه علينا جميعا، إذ خلقنا من عدم وهيأ لنا حياة كريمة وأعطانا دون استحقاق عطاء جليا عظيما كبيرا دون استحقاق لنا بهذه المنة وبهذا العطاء، فأعطانا سبحانه بفضله علينا. فمن أعطاه الله فليشكر الله وليحمد الله، ومن منعه الله جل وعلا أيضا فليصبر وليشكر الله جل في علاه، لأن العطاء عطاؤه والمنع منعه. يقول تعالى وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. نقف أيضا إلى هذا الحد، وأسأل الله العون وحتى لا يسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا ومن بين أيدينا، نبدأ فيما قاله الإمام ابن كثير والطبري، وفي كتاب الطبري وابن كثير والقرطبي والجلالين أيضا. يقول تعالى وخلقناكم أزواجا. يقول عبد الله بن عباس والكلبي وقتاده وابن عمر أزواجا هي الذكر والأنثى، من كل شيء خلقه الله جل وعلا ترى فيه ذكرا وترى فيه الأنثى ليسكن بعضهم إلى بعض رحمة منه وليتكاثروا وتزداد الأنسال والأنساب خيرا للعباد وفضلا للعباد. وقال غير هؤلاء وخلقناكم أزواجا قال ليس الذكر والأنثى إنما الذكر والأنثى شيء قليل من أزواج كثيرة أرادها الله. فالزوجين في كل شيء تراهما الطويل والقصير والغني والفقير والقوي والضعيف والأبيض والأسود المتضادات كلها تراها في وخلقناكم أزواجا. ولكن ما مال إليه أيضا ابن كثير ومال إليه أيضا وأكده عبد الله بن عباس أنها الذكر والأنثى. وقال لأن الله في هذه الآيات وسياقها يستدل أو يبين للناس نعمه عليهم، فلما كان يبين النعم والآيات اقرأ قول الله جل في علاه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وهذا ما رجحه كثير من العلماء أن المقصود بخلقناكم أزواجا أي من كل شيء ذكر وأنثى، حتى في الأشجار والجمادات والأسماك والحيوانات والإنس والجن من كل شيء خلق الله ذكر وأنثى. ثم قال وجعلنا نومكم سباتا. هذه آية عظيمة كما قال وبينا في الأسبوع الماضي الأرض مهادة، ألم نجعل الأرض مهادة فراشا صالحا للنوم، كذلك هنا قال وجعلنا الليل لباسا. قال قتادة لباسا أي سكنا، وضع تحت كلمة سكنا صحفا كثيرة تملأها. السكون يعني الراحة، يعني المكوث، يعني الهدوء، يعني الأواب أو الإياب أو العودة أو البقاء كما قال بعضهم في ذلك كثير. ولكن قتادة يقول هو السكون. تفسير السكون أي جعل الله جل وعلا الليل سكنا بعد جهد النهار، بعدما تشقى طول النهار أو طيلة النهار تسعى على رزقك، تصلي وتصوم وتذهب وتسعى وتروح وتجيء، جعل لك الليل سكنا هادئا كي تريح هذه الأعصاب وهذه العضلات وهذا الجسد وهذا العقل أيضا الذي ظل طيلة النهار يجاهد ويحارب لكسب الأرزاق. وهنا أيضا تأخذ وقفة، لو أن الإنسان جاء في الليل ينام وحينما اتكأ على متكئه وتمدد طار النوم من عينه، جاءه أرق، ينام 5 دقائق ويستيقظ 10 دقائق، ينام ساعة ويستيقظ نصف ساعة، ظل 20 ساعة بهذه الطريقة، ولا أقول 6 ساعات أو 7 ساعات، لو ظل 20 ساعة يقوم شوية وينام شوية، يفكر يقلق، حتى ولو أن الله سلط عليه بعوضة ذبابة تطير في غرفته وتلدغه لدغة بعد لدغة، إذا ما استيقظ في الصباح تقول له أنت نمت، يقول إيه؟ يقول لك أنا والله ما نمت طول الليل. ليه؟ الآن. ليه؟ عنده أرق. ليه؟ عنده فكر. إذن هل حقق بهذا الأرق أو بال20 ساعة المتفرقة المتقطعة كلمة سباتة؟ هو ما سكن، هو ما ثبت، هو ما هدأ وما ارتاح وما هيأ هذه العضلات للراحة الذي يريدها الله عز وجل بكلمة سكنا أو سباتا. فالسبات هو السكون التام. الله جعل هذا الليل سكونا تاما إن لم تتدخل فيه يد البشر. إزاي؟ كيف يكون ذلك؟ قالوا جعله مظلما، وكان باستطاعته أن يجعله منيرا. إنما جعل الليل مظلما وجعل فيه هدوءا تسكن فيه الحيوانات والجمادات والإنسان وكل الخلائق تسكن سكونا تاما في هذا الليل حتى لا يؤرقه. الظلام سكون وراحة وسبات. الإنسان لما تدخلت يده فأنار الدنيا أصبح الليل نهار والنهار ليل، أصبح من الناس من يظل طيلة الليل ساهرا أمام شاشات التلفزيون التي صنعها الإنسان ليدمر بها نفسه، وأمام الفضائيات، وأمام من يسبون الله علانية، وأمام من يكفرون بالله جل وعلا، ومن يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أذن الفجر كان جيفة على فراشه لا يشعر بأذان ولا يقوم لصلاة، فضيع حقا عظيما من حقوق الله عليه. ثم يؤذن للظهر وهو ما زال نائما، ويستيقظ في الثالثة وفي الثانية. ووالله أعرف أناسا والله لا يستيقظون إلا بعد العشاء، والله لا يستيقظون إلا بعد العشاء. لماذا؟ يقول لك أنا الشغل كله بالليل. طب فين الفجر والظهر؟ لا هو بيصلي الفجر، هو بيصليهوش، بيبقى صاحي ولكن بينام 7 و8 صباحا. طب فين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ يقول لك يا أخي ده العمل عبادة وربك غفور رحيم. انتوا دايما عايزين كده تخلوا ربنا قاسي، انتوا دايما تذكرون بالنار، يا اخي ما تذكرون بالجنة. قال تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. قرن الله الايتين ببعض. من الناس من بدل في خلق الله وفي ارادة الله جل وعلا ولن يستطيع، ولكنه يبدل بيده. ظهر الفساد في البر والبحر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الآية طبعا بما كسبت أيدي الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شمائله، واسمع من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يعني إيه؟ يعني يكره ينام قبل ما يصلي العشاء ولا يتكلم مع أحد بعد صلاة العشاء. ليه؟ يقول وجعلنا الليل لباسا. خلاص الليل ده للنوم، الليل نوم ليس سهر، الليل سكون عشان تقدر تصحى تاني يوم مستيقظ، تصحى تاني يوم في قوة الإيمان وقوة البدن وقوة وقوة وقوة تعينك على طاعة الله جل في علاه. ألم نخلقكم وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. المعايش قسمها الله في النهار، وجعل الله جل وعلا هذه الشمس مضيئة متلألئة وجعل القمر منيرا. لماذا لم يجعل القمر مضيئا متلألئا؟ لأنه يريد من الليل أن يكون سكنا مظلما، ويريد من النهار أن يكون معاشا للعباد يسعون فيها. قال تعالى في سورة الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين، مش أي كلام، مش ده آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. معايش وسعي والأرزاق وزراعة وحصادا وصيد وما شابه ذلك. لتبتغوا فضلا من ربكم في كسب الأرزاق، ولتعلموا عدد السنين والحساب. الميلاد والوفاة والهجرة وحتى قضاء الديون. لتعلموا عدد السنين والحساب، تبدأ تعد كل ما الليل يجي هذا يوم، يجي الليل الثاني يوم آخر، يأتي الليل الثالث يوم ثالث، وهكذا لتعلموا عدد السنين والحساب حتى تستطيعوا التعامل بعضكم مع بعض لقضاء الديون، لقضاء العهود، للمواقيت، للحج والعمرة، للصيام والقيام وما شابه ذلك. فهذه محى الله آية الليل، آية النهار جعلت مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. فصلوا فين؟ في الكتاب والسنة، فصله الله في القرآن وفي السنة. إن لم تجد تفسيرا مبينا في كتاب الله، وقل ما يحدث ذلك، تراه في حكمة النبي وسنته وكلامه صلى الله عليه وسلم واضحا جلي. فالنهار جعل للمعايش، والليل جعل للسكن وللقيام بين يدي الله جل وعلا، وللبعد عن اختلاطك بالكذابين والمنافقين والأفاكين والآثمين، وللخلوة برب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بعد العشاء، هل كان ينام؟ هل كان رسول الله ينام حتى أذان الفجر؟ أبدا والله، بل كان ينام ثلث الليل ويقوم الثلثين، أو ثلثا وثلثين معكوسة، أو النصف والنصف كما وصفه الله في كتابه العزيز. يصلي حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنت تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هون على نفسك يا رسول الله، أنت من أهل الجنة خلاص، هل هناك مخلوق يشك في أن رسول الله ليس من أهل الجنة، أو أنه سيحاسب، أو أنه ستوزن أعماله، أو أنه إن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الخالق البارئ جل في علاه وقال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن فالله جل وعلا غفر له المقدم والمؤخر من الذنوب. فتقول هون على نفسك، نام بقى وارتاح، ما الموضوع منتهي، ما انت خلاص ضمنت الجنة، ما انت صمت رمضان، ما انت حجيت 7 مرات، ما انت كل شهر بتفتح لك ذبيحتين او 3 او 10، ما انت تتصدق على الفقراء. يا اخي تواكل على الله واسكت بقى، ما عندكش تطيع ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يفسرها الصوفية كما اقول الان، يقول لك خلاص اليقين يعني يجي لك منزلة كده من ربك سبحانه وتعالى، انك بيت من اهل الفضل. بل منهم من قال اليقين هو ان يحل الرب في ذات العبد، كفر بحت، هو ان يحل الرب في ذات العبد، الله ينزل يتجلى في جسده فيتكلم بلسان الله ويمشي بقدرة الله، فكيف يعبد الله والله في داخله؟ فهو لا يعبد، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا ولا ولا، ليه؟ رفع عنه التكليف لقول الله جل وعلا اعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا استدلال باطل، إنما المقصود بها واعبد ربك حتى يأتيك الموت، تظل في عبادة الله حتى تخرج الروح، لا تفطر، لا تتكاسل عن عبادة الله أبدا ليلا أو نهار. النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة وذكر دائم إلى أن خرجت الروح، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وهو يغرغر صلى الله عليه وسلم، دينك دينك لحمك دمك، أوصيكم بالنساء خيرا، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم فاضت روحه جل صلى الله عليه وسلم. إذن فكان في أمر ونهي حتى والأمر والنهي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والنبي خير خلق الله، وليس خير هذه الأمة فقط بل هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة. لا تسكن، لا تهدأ، لا تفطر عن طلب الجنة، جاهد، احرص على أن تكون من أهلها، لا إنك لا تدري بأي شيء سيختم لك، فلا يزال لسانك رطبا به بذكر الله جل وعلا. نم على القرآن، استيقظ على القرآن، تمعا في آيات الله جل وعلا. وجعلنا الليل لباسا سكنا وجعلنا النهار معاشا لتبتغوا فضلا من ربكم كما بينا. وبنينا فوقكم، هنا تأتي الآيات العظام، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هي السماوات السبع. هذه السماوات التي طراها كدخان، ارتفاعها هائل هائل هائل، حتى أنهم في القرن العشرين حينما حددوا المسافة بين الشمس والأرض رقم لا أستطيع حفظه، ولكن ما حفظته أنك إن ركبت أو ركبت سفينة فضاء تسير بسرعة 600 ميل في الساعة. سفينة فضاء بتمشي بسرعة 600 ميل في الساعة، يعني 750 كيلو في الساعة، تصل إلى قرص الشمس في 15 سنة وست شهور. تبقى الشمس فين؟ 15 سنة وست شهور بسرعة 600 ميل عشان أصل إلى قرص الشمس؟ نعم. قرص الشمس في السماء الثانية أم في الثالثة أم في الرابعة؟ هل هو في الأولى؟ هو ما وصل إلى الأولى. إن قرص الشمس ما وصل إلى الأولى، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا جلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا سحابا، فقال: أتدرون ما هذا؟ فقلنا: السحاب. قال، واللفظ للإمام أحمد، اللفظ الذي أصده للإمام أحمد، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: السحاب. قال صلى الله عليه وسلم: والمزن. قال: قلنا: والمزن. المزن. قال: والعنان. قال: قلنا: والعنان. ثم قال: أتدرون الفرق ما بين السماء والأرض؟ انتوا عارفين المسافة بين السماء والأرض قد ايه؟ هنا لا يستطيع أحد أن يتكلم. مين يقدر يقول؟ لا يستطيع أحد أن يتكلم. فسكتنا. قال: فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: المسافة أو الفرق ما بين السماء الأولى وهذه الأرض مسيرة 500 سنة. مسيرة كام؟ 500 سنة. قال: ومسافة أو الفرق ما بين كل سماء مسيرة 500 سنة أيضا، ما بيقولش عام، 500 إيه؟ سنة. قال: وكشف كل سماء مسيرة 500 سنة أيضا. يبقى أنت عندك المسافة من الأرض للشمس، من الأرض للسماء الأولى مسيرة 500 سنة، ومن الأولى للثانية 500 سنة، ومن الثانية للثالثة 500 سنة، ومن الثالثة للرابعة 500 سنة، ومن الرابعة للخامسة 500 سنة، ومن الخامسة إلى السادسة، ومن السادسة إلى السابعة كذلك 500 500، وبعدين فوق ذلك بحار لا يعلمها إلا الله 500 سنة. وفوق ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصل إلى ما لا نهاية: وفوق ذلك عرش الرحمن مستو عليه الرحمن جل في علاه. وبعدين إيه كمان؟ قال: ويسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. شوف المسافة قد إيه، ما أعظم قدرة الله جل وعلا. شوف المسافة قد إيه، من الأرض للسماء 500 سنة مسافة، والشمس معلقة والنجوم معلقة، ما وصلت إلى سماء الدنيا، ما وصلت إلى سماء الدنيا. كل سماء 500 سنة سمك، كمان تمشي في المسافة، يعني السمك اللي بنقول عليه، اللي بنقول 4 سنتي و5 سنتي، لا، سمك السماء الواحدة مسيرة 500 سنة. 500 سنة مسيرة تفضل ماشي في السمك السماء. هذه السماء، السماء الأولى أضيق من الثانية أصغر، السماء الثانية أصغر من الثالثة والرابعة، وهكذا. حتى يظلون في اتساع ضيق فأوسع فأوسع فأوسع فأوسع فأوسع حتى تصل إلى السماء السابعة حصر أبدا. من يستطيع أن يحصرها أو يحصرها؟ لا يستطيع مخلوق في هذا الكون أن يعلم مدى اتساع هذه السماء ولا أن يعلم مدى البعد ما بين السماء والكرسي والعرش ووجود الرب جل في علاه. هذه من الغيبيات التي نؤمن بها ونقرها ولا نتحدث فيها، كما دخل الرجل على الإمام الشافعي وقال يا شافعي إني سائلك، قال سل، قال أحقا ربنا مستو على العرش أو كما قال يعني، فقال نعم، فقال السائل كيف هو ربنا مستوي على العرش؟ قال له آه. قال كيف؟ فقال الشافعي كلمات تكتب بماء الذهب توضع بين الرموش والعيون والجفون. قال الاستواء معلوم، يعني احنا نقر بذلك ولا نقر؟ يعني لما اسألك يعني هذه المعلومة، وعفوا انها يعني افصل الخطبة شوية، لو سألتك هنا اين الله كيف ستجيب؟ هل هو في كل مكان؟ هل هو معنا في هذا المسجد الآن؟ هل هو في مسجد المدبول أو في شيخ أصيل؟ هل هو في دمياط الجديدة أو في رأس البر؟ هل هو في فلسطين أو في عمان أو في العراق؟ هل هو في أمريكا أم في أوروبا؟ أين الله؟ حدد. هل تستطيع أن تحدد؟ تقول لي آه. أقول لك تحدد إزاي؟ تقول لي الله مستو على عرشه بائن على خلقه بالكيفية التي تليق بذاته أحاط بكل شيء علما. يبقى هو معنا هنا آه بإيه؟ بالعلم، بالسمع والإيه؟ والبصر، يرانا، يسمعنا، يعلمنا. أما لو أنت حددت وقلت آه الله موجود في كل مكان بذاته، هذا كفر لا خلاف عليه، تعطيل لا خلاف عليه، كفر. ليه؟ لأنه هو لو كان موجود معنا هنا، طب مين في المسجد اللي في مثلا في بلد تانية؟ تقول لي هو برضه؟ أقول لك يبقى أنت خليته كام؟ اثنين. لو خليته مع كل إنسان ماشي معاه بذاته، يبقى عدة إعداد الخلق قد إيه، وعمل مع كل واحد إله، يبقى أنت أشركت قد إيه؟ إنما الله جل وعلا مستو على عرشه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش. الإمام الشافعي يقول له الاستواء معلوم، هو فعلا مستوي. الكيف مجهول، ما باش تكلم فيه. مستوي ازاي؟ الله اعلم. الاستواء حقا معلوم، الكيف مجهول. الايمان به واجب، لازم تؤمن بذلك ان الله في السماء ليس موجودا على الارض. حاشاه وتبارك وتعالى وتنزه. الصوفية يقولهم ان النبي خلق من نور وجه الله ودخل في رحم مش عارف ايه، ها؟ النصارى يقولوا الاب والابن وروح القدس، نزل الرب الى الارض فتزوج بمريم وحصل مش عارف ايه واختلطت ايه، ثم جاء اناس يريدون ان يعني يقتلوه ويزنوا بزوجته فهرب الى السماء. الله، انظروا يتكلمون عن من؟ اليهود الكلاب، يقولون ان الرب جل وعلا خلق السماوات والارض في ستة ايام فتعب وكل. أم ارتاح في اليوم السابع لأنه تعب. قرآننا ينزه ربنا عن كل نقص، قال في سورة الأحقاف، في آخر سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا، يعد النعمة، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني ولم يتعب بخلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. الذين يعبدون الله ويقدسون الله ويمجدونه ويوحدونه ويقرون بربوبيته وبعبوديته هم المسلمون فقط. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله البائنة، هذه الآيات، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اليهود يقولون أن الله يقسم الأرزاق بعد صلاة الفجر عند الشروق، وبعدين يبدأ في شؤون العباد ويحل الخلافات بين الناس من في التلمود إصحاح 15 في سفر التكوين، يوم يعمل إيه؟ لما يأذن الظهر يكون هو بقى قسم أرزاق العباد وعمل. الشاهد اللي أنا عايز أجيبه لك إنه يجي بعد صلاة الظهر الرحمن الجبار الخالق القادر العليم القوي المتين، هذا الرب الإله العظيم يعمل إيه؟ فيغوص في قاع البحار ليلعب مع أكبر مخلوقاته وهو الحوت. الله يلعب، الله يلعب مع الحوت. ليه؟ لأنهم تهاونوا في عقيدتهم فأنزلوه، فأنزلوه ما قدسوه. ديننا يأمرنا حينما مرت الجارية أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عليها، في رواية طويلة أخذ منها المقطع اللي احنا نريده، فقال يا أمة الله من أنا؟ قالت أنت رسول الله، بنت صغيرة، من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال وأين الله؟ قالت في السماء يا رسول الله. فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. خلاص اعتقها. ليه؟ لأنها حققت التوحيد، حققت ما أراد الله جل وعلا. الله يقول في سورة تبارك أأمنتم من من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ثم أكد أم أمنتم من في السماء. انظر، أما أقول لك أين الله تقول لي فين بقى؟ تقول لي مستو على عرشه بائن على خلقه بالكيفية التي تليق بذاته، ولكنه قد أحاط بكل شيء إيه؟ علما. فمعنا الله نعم بسمعه وبصره وقدرته وقوته وعطائه ومنعه، هذا ما نقره، هذا ما نؤمن به، أن الله يعلم السر وأخفى من السر في الصدور، يعلم ما في الصدور وما في النفوس وما يتلفظ به الإنسان، يعلم ما هو كائن كيف كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم ما هو كائن كيف كان وما لم يكن لو كان، يعلم الله جل وعلا كيف كان يكون. قدرة عظيمة، سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، هل ترى لها عمد؟ هل ترى لها سلاسل تسحبها؟ فمن الذي أمسكها بقدرته؟ فمن الذي أبعدها عنا بقدرته؟ فمن الذي جعلها ساكنة لا تتمزق وتسقط علينا بقدرته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبع سماوات طباقا، الكلام فيها يطول، ولكن أريد أن يعني نتكلم عن جزء عمة وليس عن آيتين في سورة عمة. والله الكلام يا أحبة الكرام إذا ما خط في كتاب الله جل وعلا، والله الذي لا إله غيره صفحات وصفحات كتبتها في هذا الكلام تحضيرا، ليس من عندي يعني، تحضيرا في هذه او في هذين الايتين، ولكن يسرق او يسحب بساط الوقت فنفاجئ اننا في اذان المغرب او في العشاء وما انتهينا من ايتين ثلاثه، فيعني اسير في سرعه اكبر من هذه، واسال الله عز وجل المعافاه في الدين والدنيا والاخره، انه ولي ذلك والقدر عليه، لي ولكم ولذرياتنا جميعا، فاعذروني ان كنت يعني اطلت قليلا او ساسرع في التفسير قليلا، لان الناس على قسمين، من الناس من يقول نطيل ومن الناس من يقول نقصر. يعني بعض الناس يجي بعد الخطبه يقول لك يا عم انت قصرت ليك وتطول شويه، وبعضه ناس ثانيه تقول لك يا عم انت طولت ليك وتاثر شويه. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا امه وسطا في كل شيء، فالوسطيه في كل شيء محموده. يقول تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، واسمع الى التشبيه، وبنينا ضرب الله لنا مثلا عظيما حتى تراه اعيننا، تحسه ايدينا، نلمسه بكل جوارحنا، فحينما ننظر الى السماء نقول هذا شبيه لذاك ما عظم الاخر. يقول تعالى اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. الله تعالى يضرب المثل بالحمامه بالطير، بيطير فوق، مين اللي ماسكه؟ طيب نقول الطير فوقهم صافات، اقول في هذا القرن العشرين انظر الى الطائره التي تزن مئات الاطنان بل الاف الاطنان، من يمسكها؟ من يمسكها في هذا الهواء الذي اذا ما اخذت مسمارا والقيته سقط؟ هذا منديل لا يساوي في الطائره اي شيء، اذا ما تركته سقط. من يمسك الطائره في هذه القوه العظيمه وهذا الثقل العظيم؟ لو ان الله قال للحديد الذي فيه البأس وفيه المغنطه وفيه الالكترونات وفيه قال امسك عليك ما خلقت فيك، ما عندش المغناطيس، ما عادش يعمل مغناطه، الكهرباء ما عادش تدي كهرباء، خلاص ايه اللي يحصل؟ هل يستطيع مخلوق في هذا الكون ان يمسك الطائره؟ ابدا والله، انما القدره لمن؟ لله جل وعلا. قس على ذلك ولله المثل الاعلى، حينما تنظر الى هذه السماوات زينها الله بالنجوم السياره، بالنجوم والكواكب، منها السياره ومنها الثابته، ليزين لنا، ليضيء لنا، لتعلموا عدد السنين والحساب، لتهتدوا بها في ظلمات البحر بالنجوم وبالكواكب قبل اختراع البوصله وقبل القمر الصناعي وقبل ذلك وذاك. الله يهيئ الكون للانسان، الله يفرش الكون للانسان، الله يمهد الارض للانسان، ينزل من السماء الماء للانسان، يخرج من الارض الزروع للانسان. اذن فماذا يريد الرب من الانسان؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا واتقوني يا اولي الالباب. في حديث يعني لا اذكر صحته الان، ولكن حتى بالفضائل ناخذ به ان لم يكن صحيحا قويا، يعني ان الله يقول يا ابن ادم خلقت كل شيء من اجلك فلا تتعب، وخلقتك انت من اجلي فلا تلعب، خلقت كل شيء من اجلك فلا تتعب، خلقتك انت من اجلي، من اجل العباده، فلا تلعب، فلا تنسى، فلا تلهو، فلا تترك هذه العباده وتتواكل على شيء واهم لن تراه يوم القيامة، لأن الميزان عندي، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وخلقنا فوقكم سبع سماوات طباقا وجعلنا سراجا وهاجا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماوات، وجعلنا سراجا وهاجا. السراج الوهاج هو الشمس، قال ابن عباس هي الشمس وسراجا وهاجا، اي مضيئا متلألئا، لازم يكون في ايه؟ متلألئا. الوهاجة من الوهج، الوهج يعني يتلألأ. وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي برضو باتفاق ابن عباس وقتادة والكلبية أيضا. ابن عباس يقول المعصرات هي الرياح، المعصرات هي الرياح التي امتلأت مطرا ولم تمطر بعد. استدل بعض العلماء غير ابن عباس أن المعصرات هي السحاب الذي امتلأ أو رياح التي امتلأت مطرا كالمزن يعني ولم تمطر بعد. والاستدلال بذلك يقول عصرة المرأة، المرأة عصرت يعني ايه؟ يعني آن أوان الحيض ولم تحض بعد، يعني جهزت للحيض فتحيض ولم تحض بعد. كذلك المزن امتلأت بالمياه ولم تمطر ولم تسقط هذه المياه بعد. المعصرات قال ابن عباس في كلام آخر أعتقد في القرطبي يقول أن المعصرات هي الرياح التي تعصر السحاب عصرا، تخرج منه الايه؟ المياه التي فيه على المكان الذي قدره الله جل وعلا. ولن أخوض في وجعلنا الرياح لواقح حتى لا يطول بنا المقام. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، هذا الماء ثجاجا أي متدفقا، متدفقا مندفعا بقدرة الله بسرعة يعلمها الله جل وعلا حسب المكان الذي يريدها أن تنزل فيه. الثجاج هو المتدفق المسرع، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الحب هو ما يدخر للأنعام، دائما نقول الفول والبسلة وهذه الأمور لتجفف، هذه الحبوب التي تدخر لأعوام. أما الزروع حبا ونباتا، قال الزرع الذي يؤكل أخضرا جاهزا للإنس وللحيوان، يأكله الدواب ويأكله في الصورة الثانية بيقول متاعا لكم وإيه ولأنعامكم، لنا والأنعام الحب والزرع. في القرن العشرين اتضح تفسير آية في القرآن، كان الناس جميعا يعتقدون أن المطر هذا يعني إما شيء خفي، وأن الأنهار التي هي في الأرض إنما تجري من قوة الجبال، تدفعها الجبال إلى أسفل فتجري. عملوا موازنات في القرن العشرين بالأجهزة الحديثة، فاتضح لهم أن كل المياه التي على الأرض من الأرض. ليه؟ بقول الله جل وعلا والأرض بعد ذلك، سورة النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. المياه منذ أن خلق الله هذه المياه قالوا أنها تبخرت من فوهات البراكين على صورة بخار ماء، فكانت تخرج من هذه البراكين، فلما صعدت مع خفتها مع الرياح إلى السماء، طبعا مش السماء، السماء إلى فوق يعني، فوجدت أن الله قد أعد لها مصانع. هذه المصانع هي عبارة على بعد 16 كيلو 700 متر، يعني 16 كيلو 7 من عشرة من سطح الأرض إلى ارتفاع السماء يعني إلى فوق، ترى أن درجة الحرارة تصل إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر على ارتفاع 60 كيلو متر، على ارتفاع 16 كيلو متر تصل إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر. لما يكون البخار صاعد وهو دافئ يصطدم بهذه الكتلة الباردة فيكون ما نعرفه نحن باسم المزن. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ قدرة الله هنا أيضا في صورة الواقعة. فيصعد هذا البخار فيتكون في هذه الرياح كسحب فيها قطيرات دقيقة جدا من الماء تسمى المزن، ثم يصعد بخار آخر فيتكاثف عليها فتزيد القطرة، فيصعد آخر فيتكاثف عليها فتزيد القطرة، حينما تثقل يسوقها الله جل وعلا إلى المكان الذي يريدها أن تمطر فيه، فيقول أمطري هنا فتمطر، أمطري نصفك فتمطر نصفها، أمطري كلك فتمطر كلها. هذا ما وصل إليه العلماء. طيب المياه اللي على وجه الأرض كلها تعد بواحد وأربعة من عشرة بليون متر مكعب. واحد وأربعة من عشرة بليون كيلو متر أو كيلو مكعب، عفوا مش متر، بليون كيلو مكعب من إيه؟ من المياه. عيش معي قليلا في هذا الحسابات. الشمس في 365 يوم اللي هي السنة تسحب من البحار ومن على سطح الأرض بخار ماء يصعد إلى المزن 380 ألف كيلو مكعب على هيئة بخار، منهم 320 ألف كيلو مكعب يصعدون إلى السماء أو إلى هذه المزن من البحار والمحيطات، والستين ألف كيلو الباقيين منين؟ تصور منين؟ من نفس الإنسان ومن الإفرازات زي العرق والبول والبراز، الإنسان والحيوان من التنفس اللي بياخد ثاني أكسيد، بياخد الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، يخرج هذا على هيئة بخار ماء يطلع فوق، ثم تكون في المزن تسير كما أراد الله، ثم تسقط مرة أخرى. يسقط قد إيه من 380 ألف؟ يسقط على ظهر الأرض مرة أخرى 380 ألف، لا تنقص ذرة. اللي طلع كله ينزل كله مرة ثانية، ولكن بفرق، يخرج من هذه الأرض 60 ألف كيلو، ومن البحار والمحيطات 320 ألف كيلو. يطلع أو ينزل من هذه السحب على المحيطات مرة أخرى، بدل 320 ألف ينزل 284 ألف. طب 36 ألف راحوا فين؟ زادهم الله جل وعلا على اليابسة، فيرطب بها الجو لبني آدم، ويطهر بها الجو لبني آدم، ويشرب منها الزروع، تشرب منها الزروع، ويشرب منها الإنسان، وترتوي منها البهائم والحيوان برحمته سبحانه وتعالى. أما باقي ما ينزل يساوي الأرض، يرطب الأرض، يطهر الأرض، يأخذ الأملاح التي تحتاجها التربة من الجبال ومن أماكن، فيسوقها إلى أماكن أخرى بقدرة من؟ بقدرة الله جل في علاه. ثم يخرج بها الزروع، فتتنفس الزروع، يتنفس الإنسان، يتنفس الحيوان، يتبول، يتبرز، يعرق، فيخرج هذا كله مرة أخرى، فتدور دورة الحياة مرة أخرى. طب لو 36 ألف كيلو دول ما نزلوش على الأرض يحصل إيه؟ اسمع، تعرف يحصل ايه؟ سيبك من انك انت هتموت، احنا نروح نجيب مواسير ونحطها في البحر ونعمل تحلية. جميع الابار والانهار اللي فيها المياه العذبة تتعفن وتنتن ان لم تحدث هذه الدورة. مين اللي بيقول كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول كده مين؟ الاوروبيين والامريكان والانجليز الكفار، هم الذين أقروا لله جل وعلا بهذا الأمر ونحن لا ندري عنه شيئا. الموضوع مش سهل يا أخوانا، الموضوع أنها قدرة عظيمة عظيمة لله جل وعلا، فكيف تغتر به؟ لله في الآفاق آيات، كل شيء آية، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا عارف الأدواء من أرداك، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذو حفرة فهوى بها سله، من الذي فيها أهواك، قل وإذا ترى الأعمى يخطو بين الزحام بلا اصطدام فسله، من يا أعمى يقود خطاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وإذا ترى وإذا رأيت اللبن المصفى كان بين دم وفرط، سله من الذي صفاك. قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غداك. بل سائل النخل مشقوق النوى سله من يا نخل شق نواك، سله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من الذي أرساك. هذه عجائب طالما أخذت لها عيناك وانفتحت لها أذناك. يا أيها الماء المهين من الذي أغراك، ومن الله من الذي سواك، ومن الذي بالله جل جلاله أغراك. الله مازك دون سائر خلقه وإلى الهدى والنور قاد خطاك. يا أيها الإنسان عذرا من الذي بالله جل جلاله أغراك. إلهي إلهي وسيدي ومولاي، قولوا معي بآذانكم هذه الكلمات البسيطة: إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. لكن ما أرجو أراك إلهنا في جنة هي دار من أرضاك. فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك، ما خاب يوما من دعا ورجاك. ندعوك يا ربنا يا خالق كل شيء يا قادر على كل شيء أن تجعلنا جميعا من أهل الجنة، أن تجعلنا جميعا من أهل الجنة، أن تجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على كل بلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وقد شفعت المحسنين منا في المسيئين، وجعلتنا جميعا في صحبة سيد المرسلين، وإلى وجهك الكريم من الناظرين، ولنعمك علينا شاكرين، واجعلنا لنعمك علينا شاكرين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، والله أعلم.